الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحكي إسرائيل. فقال داود ليؤاب ولرؤساء الشعب: اذهبوا وعدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان، وأتوا إلي فأعلم عددهم. فقال يؤاب ليزد الرب على شعبه أمثالهم 100 ضعف: أليس جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب اسم لإسرائيل؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب، فخرج يؤاب وطاف في كل إسرائيل، ثم جاء إلى أورشليم. الآية الأولانية دي صعبة قوي. وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي شعب. هل الشيطان سلطان انه يجر الانسان للخطيه؟ لا، الشيطان لا يستطيع اطلاقا انه يجبر الانسان على فعل الخطيه. لكن ازاي اغوى داود؟ لان لقى جوه قلب داود مين للفكره ده، هي فزقه ويعملها. الشيطان بيشوف ايه اللي جوايا، انا عايز ايه، ويدفعني ان انا اعمله، لكن ما يجبرنيش ان انا اعمله. ده فعلا كان جوه قلب داود. داود لما صارت له النصرة كاملة، حد بقى يعني يشوف امكانياته ايه، وكأنه شعر انه بامكانياته هو استطاع انه يحقق النصرة. ده سيطر على كل اللي كانوا حواليه. لو تفتكروا الخريطة المرة اللي فاتت، آرام سيطر عليهم، أدون سيطر عليهم، مؤاب سيطر عليهم، عمون سيطر عليهم، عماليق سيطر عليهم، الفلسطينيين سيطر عليهم. عنده نصرة كاملة. حب يمجد نفسه. حب يشوف إمكانياته. حتى يؤاب، يؤاب كان شخصية يعني غريبة جدا. يؤاب نفسه أخذ ثوب الصلاح وقال له ما تعملش كده، ما تعدش الشعب، ربنا يزودهم 100 ضعف، بلاش تعمل ده، دي خطية. لكن لأنه كان عايز كده أمر بعمل تعداد للشعب. يقول أن الشيطان وقف ضد إسرائيل، لأن زي ما اتفقنا أن سفر الأخبار بيعكس الحالة الروحية للشعب. الشعب برضه كان ابتدى يحس بنفسه زي ما الملك ابتدى يحس بنفسه أن الشعب المختار. تبقى فيه امور غلط في حياة الشعب. الشيطان حرك الموضوع كله. لو حد صاحي يقول طب ما هو ربنا امر موسى بانه يعد الشعب، ده فيه سفر اسمه سفر العدد، وده كان اول تعداد يتعمل لشعب اسرائيل. ليه بقى جاي يتشطر على داود؟ المشكلة مش في الفعل ذاته، المشكلة فيما وراء الدافع لهذا الفعل. تعداد كان في الأول كان شيء مقدس جدا. لما اتكلمنا في سفر العدد ان التعداد ده ورانا ان كل واحد فينا معروف عن ربنا وليه مكان عند ربنا وليه عطية عند ربنا وليه واجب عليه تجاه ربنا. كل واحد يشعر بانه ليه مكان عند الله. لكن استعداد هنا الدافع بتاعه كان اثبات المجد الذاتي وكبرياء الانسان والرغبة في اشباع الفضول اللي عند الانسان انه عايز يعرف عددنا قد ايه، امكانياتنا قد ايه. الكبرياء والفضول او الرغبة في الفضول ان انا اعرف هم دول اساس الخطية في حياتنا. الكبرياء عايز احس بنفسي، والرغبة في المعرفة فضول هي اللي بتخلينا اخش مجالات اتربط من خلالها، اتبهدل من خلالها، اشتكي من خلالها. حتى اللذة بتاعت الخطية بيبقى بدايتها مجرد رغبة في المعرفة، في الفضول، عايز اعرف. وكان بداية خطية ادم وحواء الرغبة فين؟ في المعرفة. لما تاكلوا تبقوا مثل الله عارفين الخير والشر، الرغبة في المعرفة، الفضول ايه اللي هيحصل. ياما الفضول ده قاد الانسان الى خطايا كثيرة جدا، وكبرياء الانسان تصيران مثل الله. تحسوا بنفسيكوا تبقوا الكل في الكل زي ربنا، هم دول اصل الخطية واصل اي خطية احنا بنلجأ ليها، كبرياء الانسان وفضول الانسان رغبته في انه يعرف، هم دول باب الخطية. ففي امور في حد ذاتها ممكن ما تبقاش خطية، لكن الدافع لهذه الامور هو اللي بيبقى وراه الخطية، هو اللي بيقود الانسان للخطية. فكان التعداد اللي عمله داود ده هو مشكلة داود والشعب، عشان كده وقف الشيطان. زي ما وقف قدام الله من اجل ايوب، ضد اسرائيل لان هو المشتكي، الشيطان اسمه المشتكي، واغوى داود ليفتي اسرائيل. ولان داود كان في قلبه هذه الغواية هو استجاب وانجذب ليها. اياب حاول ان يسميه، ويمكن في مرات كثيرة بنسمع النصيحة من الناس اللي حوالينا، حتى لو كانوا الناس دول يعني ما هماش قديسين، لكن ربنا بيبعت لنا النصيحة بواسطتهم. لكن لان الواحد عايز حاجة سد ودانه عن سماع النصيحة. ياب قال بمنتهى الوضوح ده اسم، لماذا يكون سبب اسم لإسرائيل؟ وقال يعني ما كانش رجل الله ولا كان قديس، ده كان انسان ملتوي بتاع منفعته ومعاهم عليهم. لكن حتى ده اتكلم وقال له ليه الموضوع ده خطية هيسبب اسم لإسرائيل. فاشتد كلام الملك، ألح عليه وشدد أوامره. فخرج يئاب وطاف في كل إسرائيل، ثم جاء إلى أورشليم. ف فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل 1,100,000، 1,000,000 يعني 1,100,000. رجل مستلي السيف، 1,100,000 راجل في سن الحرب. ويهوذا 470,000 رجل مستلي السيف، يعني حوالي 500,000 تاني. واما لاوي بنيامين فلم يعدهم معهم، لان كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب، يعني حتى يؤاب خنصر شويه انه ما كانش عايز يعمل الموضوع ده، فشاف 60 ما عدهمش، لاوي وست بنيامين اللي وصلوا لهم لحد دلوقتي 2,000,000. اوضفنا لاوي وبنيامين على 1,500,000 يعني يوصلوا حوالي 2,000,000. من 600,000 ماشي خرجوا من ارض مصر في زمن العبودية، لما كانوا عبيد في ارض مصر. فوصلوا لهذا العدد وابتدوا يحسوا بانهم قوة جبارة وعندهم امكانيات جبارة. وقبح في عيني الله هذا الامر فضرب اسرائيل. الله هنا ابتدى يسلم داود للتأديب ويسلم شعب اسرائيل للتأديب. فمش معنى ذكر الخطية دي بالرغم ان الخطية دي يعني مقارنة بخطية الزنا ما هياش حاجة، ليه ذكر الخطية دي؟ لان الخطية دي هي اللي هتقودنا الى بناء الهيكل. الخطية اللي عملها داود دي هي الخطية اللي قادت الى بناء الهيكل. فقال داود بالله: لقد اخطأت جدا حيث عملت هذا الامر، والان اذل اسم عبدك لاني سفهت جدا. داود قلبه خبطه بعد ما عمل العملية دي، وقال لربنا: ده انا عايز احس بمجدي وبكرامتي وبقوتي، لا ده انا اتوقع الامر انا سفهت جدا. سفهت جدا يعني بقيت انسان سفيه. كان طالب مجد لكن الخطية وصلته الى سفاهة، وهو ده اللي حصل لآدم وبيحصل لكل واحد فينا. انسان بوسط الخطية بيطلب مجد لنفسه لكن يكتشف في الاخر ان هو وصل الى حد السفاهة. زي الخطية دي ادت الى بناء الهيكل، وربنا هيعمل ايه في داود وفي الشعب ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله. اتفضل نصلي. كنا شفنا الخطية اللي أدت إلى بناء الهيكل لما داود ابتدى يعد ويحصي الشعب بعد الانتصارات المتوالية اللي ربنا اداها له على كل الشعوب المحيطة بيه. وقلنا إن تجربة النجاح بتبقى أشد خطورة على الإنسان من تجربة الفشل. يمكن الإنسان لما بيفشل بيحزن وبيبتدي يحس بضعفه وبيحاول يمسك في ربنا اكتر، لكن الخطوره لما الانسان ينجح في كل مجالات حياته ويبتدي يحس انه حقق شيء، يبتدي قلبه يتكبر. داود حب يشوف قوته والعظمه بتاعته وانه يحس بالانجازات اللي هو عملها، وبالرغم ان العمل في حد ذاته عمل تعداد الشعب ربنا كان امر به موسى، لكن الدافع في التعداد اللي عمله موسى غير الدافع في التعداد اللي عمله داود. عشان كده الخطية في حد ذاتها مش الفعل اللي احنا بنعمله، لكن الدوافع اللي بتخلينا نعمل العمل اللي احنا بنعمله. العمل في حد ذاته قد يكون صح، لكن الدافع اللي بيدفعني اني اعمل العمل ده هو اللي ممكن يكون غلط. وشفنا ان اصل الخطية حاجتين، الكبرياء والفضول. داود تكبر لما شعر بقوته، ونقطة الفضول انه عايز يعرف، وهما الحتتين دول اللي بيجرونا باستمرار للخطية. آدم لما تكبر حب يصير مثل الله، ولأنه كان عنده فضول انه يعرف الخير والشر أخطأ وعمل الخطية. نفس الخطيتين هما بيعملوا في كل واحد فينا، رغبتي في المعرفة وكبريائي أو إحساسي الذاتي هما اللي بيكونوا باستمرار بيقودوني إلى الخطية. بالرغم إن حتى يقاب خبره، لكن الإنسان لما بيبقى عايز حاجة ما بيسمعش أي نصيحة من الناس اللي حواليه. فعد الشعب وصل عددهم حوالي 2 مليون، لكن العملية دي يقول كده: فقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. كلمة ضرب إسرائيل دي ملخص الأحداث اللي جاية، إزاي ربنا ضرب إسرائيل. فقال داود لله: لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، والآن أذل اسم عبدك لأني سفهت جدا. الميزة في الرجل في داود أنه مش زي خطية الزنا والقتل اللي عملهم قبل كده، قبل فترة طويلة كاتم الخطية في قلبه، لكن الميزة المغادي أن داود فاق بسرعة وحس بغلطته، وحس أنه وصل إلى حد كبير جدا من التفاهة في العمل اللي هو عمله. خدوا بالكم من خداع النفس اللي بيحصل. داود لما عمل العمل ده كان عايز يحس بمجد نفسه، فراح عد الشعب، ولما عمل الغلط حس ان هو سفيه. ولا باستمرار الخطية اللي بتعمله فينا، الخطية اول ما بتغرينا ان احنا نعملها بيكون الدافع ان احنا كده هنفرح، هنتبسط، هنتمجد، هنتلذذ، هنرتاح. لكن بعد ما الانسان بيقع فيها ولا يرتاح ولا تمجد، ولكن انه وصل الى حد من التفاهة. ده باستمرار عمل الشيطان، يعظم الخطية قدامي لحد ما يخلق جوايا رغبة، وبعد ما حقق الرغبة ده هي اكتشف ان انا وصلت الى حد كبير جدا من التفاهة. لكن الشيء الرائع في داود انه تاب على طول، انه حس ان العمل ده غلط، وان دي خدعه، هو خدع نفسه بيها واستسلم لخداع الشيطان وهوايه الشيطان، لان كان في قلبه ميل لهذه الخطيه. لكن فاق لنفسه بسرعه فصرخ لربنا: اخطأ. معنتش مع نفسه، عايز يقول ده من حقي، ده من سلطاني، ده الواحد لازم يعرف. تبريرات الكثيرة اللي احنا بنقولها لنفسينا، احنا لازم نحس، لازم نشعر، لازم نعرف، لازم نتمتع، لازم يبقى لنا كيان، عشان كده احنا بنغلط. عايز يبرر في الموقف اللي عمله، لكن وقف قدام ربنا بمنتهى الوضوح وقال له: اخطأ لأني سكت جدا. وده باستمرار اللي كان خلى ربنا يختار داود ويحب داود. بعكس شاول، شاول بالرغم، شاول الملك بالرغم من انه ما عملش خطايا بشعة زي اللي عملها داود. لكن لما نشوف حياة شايل، شايل عمره ما قال لربنا أنا غلطت، لكن باستمرار كان عنده تبريرات للعمل اللي هو بيعمله، باستمرار كان عنده تبريرات اعتذارات يقدر يبرر للموقف. في كل مرة كان شايل بيغلط فيها عمره ما قال أخطأ بقلب شايل، لكن كمان كان بيحس الاعذار قدامه. عشان كده شايل ما كانش قابل لاعادة تشكيله، شايل ما كانش قابل للتوبة للتغيير، بينما داود كان قابل للتوبة ولاعادة التغيير. عشان كده ربنا ثبت له العهد بسرعة جدا قال أخطأ. وأي حدث الإنسان اللي يغلط إنه يشوف في نفس اللحظة اللي غلط فيها، يقول له أخطأت إليك ولكني التجأت إليك، هروح لمين غيرك؟ ماليش حد غيرك. فكلم الرب جاد رأي داود وقال، زي ما اتفقنا ان ما كانش فيه معامله مباشره ما بين داود وما بين ربنا، داود عمره ما شاف ربنا، لكن باستمرار كانت كلمه الله تصل لداود من خلال اما صموئيل النبي او ناثان النبي او جاد الرائي. اذهب وكلم داود قائلا هكذا قال الرب ثلاثة أنا عارض عليك فاختار لنفسك. ربنا هنا لطيف جدا، مفيش قاضي بيحكم على المتهم بيقول له اختار العقوبة اللي تحب تتعاقب بيها. لكن ربنا هنا بيدي داود فرصة للاختيار. ليه يا ترى ربنا ادى داود فرصه للاختيار؟ رحمه لداود يعني؟ هل شوف الثلاث امور اللي عرضها ربنا على داود عشان نفهم ليه ربنا ادى لداود فرصه للاختيار. داود اخطا، كان ربنا عمل فيه العقاب اللي هو شايفه وخلاص، وده من حق ربنا يعني، مش هيقدر يقول له لا انت بتعمل فيه ليه كده. لكن هنا ربنا حط داود في امتحان تاني، اختار العقوبة اللي انت تحب تعاقبها فافعله بك. قد كده يا رب انت متواضع، وقد كده انت رحيم انك حتى بتخير الخاطي في العقاب بتاعه. فجاء جاد الى داود وقال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك، اما ثلاث سنين جوع او ثلاثة اشهر ثلاث امام بايثيق وفيه اعدائك يدركك، يعني تفضل مهزوم لمدة ثلاث شهور، أي ثلاثة أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض وملاك الرب يعفو في كل تخوم إسرائيل. يعفو يعني يزول في كل تخوم إسرائيل يضربهم بالوباء. فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. فكر شوية في الثلاث عقوبات، ثلاث سنين جوع، ثلاث شهور في ايدين الاعداء يذلوه وينتصروا عليه، ثلاث ايام وباء مرض يتفشى في اسرائيل. ايه الفرق بين الثلاث عقوبات؟ مين كده بيفكر شويه؟ الزمن، هل هو بس مجرد الزمن؟ اختار ثلاث سنين ولا ثلاث اشهر ولا ثلاث ايام؟ تمرح يقول لك بالعقل اختار الايه؟ ثلاث ايام. خدوا بالكوا الثلاث ايام دول ممكن يغلط فيهم كميه كبيره اكبر من اللي هيغلطوا في الثلاث سنين الجوع. واكثر من اللي هيغلطوا في الثلاث شهور بتاع الحرب. ما يسقف المده يعني. ليه ربنا عرض الثلاث امور دول على داوود؟ ايه الفرق ما بينهم؟ طب شوفوا اجابه داوود كده تقدروا تلمحوا ليه ربنا عرض عليه. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الامر جدا، دعني اسقط في يد الرب لان مراحمه كثيره ولا اسقط في يد انسان. اقع في ايدين ربنا لان ربنا قلبه حنين، لكن ما اقعش في ايدين انسان. طب مفهوم اي ما اقعش في ايدين انسان يعني مش عايز الثلاث سنين بتوع الحرب. طب ما تاخد ثلاث سنين جوع، ما انت في ايدين ربنا جربك، ربنا ينزل لك اكل، ما انت في ايدين انسان. ايه رايكم؟ اقع في ايدين ربنا يعني في الوباء يد ملاك الرب، لان عارف ان قلب ربنا رحيم وحنين، مش عايز لا ثلاث سنين جوع ولا عايز الثلاث شهور بتوع الاعداء. طب هو الجوع ده هيقع في ايدين مين؟ لو جه جوع هيقع في ايدين الذات، هيقع في ايدين الذات. ممكن يتحملوا، ممكن يعيشوا على الكفاف زي ما كانت بتحصل المجاعات، لكن هو قال انا لا اقع في ايدين ذاتي ولا اقع في ايدين الاخر، لكن اقع في ايدين ربنا. وده اللي كان ربنا عايز يكشفه جوه قلب داوود ويوصل داوود اليه. انت عديت الشعب علشان ذاتك، شوف مجدك. انت بتعمل الخطيه من اجل كبريائك وحب فضولك. طب انت تايب فعلا يا داوود؟ لو فتك صحيحة هتقول اقع في ايدين ربنا لا اقع في ايدين ذاتي ولا اقع في ايدين الناس، لكن اقع في ايدين ربنا. الذات ممكن تتحمل الجوع. لما تقرا في الكتاب المقدس كان في المجاعات كانوا بيعرفوا يتفرجوا، بياكلوا حتى الحيوانات النجسة، حتى رأس الحمار كانوا بياكلوها. وساعات يتصرفوا أكتر من أجل الذات، يعملوا إيه؟ الأمهات الحنائم يعملوا إيه؟ يطبخوا أولادهم وياكلوهم. ما اتخرجت مرات كتيرة. أرميا يصرخ كده يقول: أيادي الأمهات الحنائم طبخن أولادهن. المشكلة اللي حصلت أيام إليسا على النبي وأحاز الملك. المجاعة ساعات الإنسان بيدبر أموره، بيعرف يتصرف بذاته. ممكن يهج من البلد يروح بلد تانية زي المجاعة اللي حصلت أيام نعمة. كانوا بيتلحموا وراحوا إلى مؤاب. ثلاث سنين الجوع يقدر الانسان يتصرف فيها، يدبر اموره بذاته. ثلاث سنين في ايدين الاعداء بربك خيارته وتصرفه مع الاعداء في مفاوضات في بساجسيا في استسلام في في في. لكن ثلاث ايام وباء ما قدموش غير انه يقع في ايدين ربنا ويسلم الامر في ايدين ربنا. دليل التوبه الحقيقيه انت هتلجا لذاتك ولا هتلجا للاخر ولا هتقع في ايدين ربنا. ده المحط اللي ربنا حط فيه داوود. وعشان كده ربنا قال له اختار. ما هياش يعني ربنا بيديله كده حاجه فانتازيه عن السله تحب اضربك بنت ضربه. لا ده ربنا كان عايز يطلع جوه قلب داوود انت تبت فعلا يا داوود مش هتلجا لذاتك بعد كده مش هتلجا للاخرين بعد كده. ولا انت فعلا رجع لي انا. داوود هنا نجح ان ما حاولش يحل المشكله خارج ايدين الله. قال اقع في يد الله لا في يد انسان لان مراحمه لا تزول. مراحمه كثيره. كان داوود كاشف قلب الله وحنيه ورحمه قلب الله. بطرس كان عارف حنيه المسيح لكن يهوذا ما كانش يعرف مراحم المسيح. عشان كده يهوذا وقع في ايدين ذاته فكانت النتيجه انه مضى وقمص نفسه. لكن بطرس وقع في ايدين المسيح. وقعش في ايدين حد ثاني. لو وقع في ايدين بقيه الرسل يعزوه ويطبطبوا عليه ولا وقع في ايدين رؤساء الكهنه اللي هيستغلوه. لكن بطرس وقع في ايدين المسيح. يهوذا حاول يقع في ايدين رؤساء الكهنه ما نفعش رملهم القبضه وقع في ايدين ذاته وكانت النتيجه انه راح مدى وخنق نفسه. عشان كده احنا هنقع في ايدين مين؟ داوود هنا كان مسرح وقال اقع في ايدين ربنا ما اقعش في ايدين انسان. انسان ده سواء انسان اخر او انا نفسي. اسقط في يد الرب لان مراحمه كثيره ولا اسقط في يد انسان. فجعل الرب يبعث اسرائيل فسقط من اسرائيل 70,000 رجل. 70,000 واحد في يوم واحد ماتوا. هو عدى عشان يستقر بالعدد فالعدد مات. بعد الناس طب ايه ذنب الناس اللي ماتت؟ دي خطية داوود. الناس ذنبها ايه؟ مش عايزين ناخد فكرة النور بانه ذنب لان كل انسان هيموت هيموت. لكن النقطة الثانية اذا كان داوود اسس المملكة وادى بركة للمملكة بسبب داوود طب ايه فضل الناس اللي خدوا البركه بسبب وجود داوود؟ ما كانش ليهم فضل. لكن وجود داوود اداهم البركه والمجد. بركه وجود داوود اداهم العقاب. عشان كده ما نقدرش نفصل القائد عن المجموعه بتاعته. زي ما القائد بيحقق نصرة لكل المجموعة ممكن القائد يسبب ضرر لكل المجموعة أيضا. أنا بس بقول إيه ذنبهم؟ ودي نقطة خطيرة للي ربنا حطهم في القيادة سواء الآباء أو الأمهات في البيت أو الخدام أو الرعاة أو المسؤولين. لازم الانسان كل واحد يبقى في موقع مسؤوليه يعرف ان اي تصرف غلط ما بيرجعش عليه، لكن بيرجع على الناس كلها اللي حواليه. كده لازم الانسان كل ما ياخد مسؤولية كل ما تبقى عليه دينونة اكثر. تاريخ الكنيسة القصة الرائعة لما اختير احد البابايات علشان يرسم بطرس، وراح وهو فرحان كده يبشر امه ده انا بقيت ايه بطرس، فبكت قالت لي كنت احب اسمع خبر وفاتك على اني اسمع ان انت بقيت مسؤول عن الكنيسة كلها. موقف صعب. الناس بتتسارع على المناصب، لكن اللي عنده وعي لا، ده في مسؤولية، في دينونة. سبعين ألف وقعوا بسبب خطية داود. ما هيش عقاب ليهم في حد ذاتهم، لكن هي كانت نهاية حياتهم اللي ربنا حددها لهم في اللحظة دهية. وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر. الحاجة العجيبة ان ربنا كمان ركز له على أورشليم، على العاصمة. العاصمة دي اللي فيها يعني اعظم ناس وانجب ناس، المركز بتاع الدولة كلها. الملاك وقف عند أورشليم وابتدى يضرب فيه، لكن ربنا ساعدته قلبه حن. هو ضرب ضربة معينة لأجل شيء معين، لكن ربنا مش عايز ينتقم للإبادة. وقال للملاك المهلك كفى، ربنا قال للملاك كفى من غير ما حد يطلب. وده كان إحساس داود لما قال في يدين ربنا لأن مراحمه كثيرة. يعني حتى ربنا ما خدلوش العشر، وما كان عددهم في الوقت ده حوالي 2 مليون، ربنا خد منهم بس 70 ألف. الآن يرد يدك، وكان ملاك الرب واقفا عند بيبر أرنان اليابوسي. اليابوسي واليابوسيين دول هم اللي كانوا أصحاب أورشليم الأصليين اللي أخذها منهم داود. ويبدو ان ارمان ده مش من شعب الله، ده من اليابوسيين، احد الشعوب الكنعانيه اللي كانت ساكنه في وقت في هذا الوقت. كان عنده بيدر، بيدر يعني مخزن للحنطه. وكان المكان اللي يقف عنده الملاك المهلك في هذا الموقف. ورفع داود عينيه فراى ملاك الرب واقفا بين الارض والسماء، وسيفه مسلول بيده ومندود على اورشليم. فسكت داود والشيوخ على وجوههم مكتفين بالمسوح. بالمسوح يعني مقدمين توبه، متغطيين بالمسح. وقلنا ان المسح مش هو الخيش، بعد الناس تفتكر المسوح دي يعني لابسين خيش، لا، المسوح دي الجلد بتاع المعزة اللي كانت بتقدم منها ذبيحة الخطية. فمعنى الانسان يلبس مسح انه تابع خطيته، وبيقول لربنا انا مستتر بدون الذبيحة اللي قدمت عن خطيتي. يجلس في الرماد مكان حرق الذبيحة، عايز يقول لربنا بصلي من خلال الذبيحة اللي انا قدمتها، من خلال بر الذبيحة انا اخد مكان الذبيحة ومكتفي بالذبيحة. ما تبصليش في خطيتي، لكن بصلي ببر الذبيحة اللي انا قدمتها عن خطيتي. عشان عشان كده كان ذبيحة الخطية تقدم من الحيوان الناي، وقلت لأنا ربنا اختار الحيوان لأن الحيوان غير عاقل، غير عاقل يعني غير قابل للخطية، لأن الخطية تيجي نتيجة العقل، التفكير بتاع الإنسان. فسجدوا قدام ملاك الله ورؤساء الشعب وشيوخ الشعب، وهم مستاسين بتلك المسيح في طيبة. وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب؟ عشان سجد يا رب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء، أم هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي لتكن هدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك وبربهم. ثم قرأ صالح تجاه خرافه يقول: وأنا أضع نفسي عن خرافي. وقف يدفع لربنا ويقول له: خلص كل حاجة فيا، لكن أعتق هؤلاء. وكان هنا رمز رائع للمسيح، المسيح اللي وضع ذاته عن الخراف. أنا أضع ذاتي عن خرافي. وقف قدام الأب يقول له: خلص كل حاجة مني أنا. إذا كان أنا مكاني كإنسان غاطي تحت الدينونة وتحت اللعنة وتحت الموت، فالمسيح يقف يشيل اللعنة والموت والدينونة والخطية بتاعتي مكاني. أنا أضع نفسي عن خرافي، خلص كل اللي أنت عايزه مني. وده اللي عمل المسيح، وسط الحق الإلهي وقال للآب: كل اللي أنت عايزه من البشرية خده مني أنا، خده مني أنا، لكن اطلق الخراف دي بريئة، اطلق الخراف دي مجردة. تكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود، أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليبوسي. ربنا بيكلم جاد الرائي، قال لداود: قوم واعمل مذبح في المكان ده هو. فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان فرأى الملاك وبنوه الأربعة معه. أرنان هو أولاد الأربعة، كانوا في البيدر مستخبيين، فشاف منظر الملاك استخبى هو أولاد الأربعة. بعدين شاف داود جاي، وكان أرنان يدرس الحنطة يفصل الحباية عن القشر. وجاء داود إلى أرنان وتتلى أرنان، فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. فقال داود لأرنان: أعطني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة، أعطني إياه فتكف الضربة عن شعبي. فبدلت مذبح المحرقة اللي كان بناه موسى في خيمة الاجتماع، كان لسه ما نزلش الى اورشليم، كان لسه في حتة اسمها جبعون. عشان كده قلت كان في اثنين رؤساء كهنة، صادوق وابيثار. لما داود طلع صادوق العهد فقط، لكن كان مذبح المحرقة فين؟ في جبعون، لأن ما كانش يقدر يقدم إلا في المكان اللي ربنا يقول عليه. هو طلع صادوق العهد، لكن كان لسه مذبح المحرقة في حتة اسمها جبعون. فاللي نقل المذبح بتاع المحرقة هو ربنا بردك، مش داود، مش بحسب مزاجه. جاد قال لي ربنا بيقول لك ابني هنا مذبح. فبنى داود المذبح وقال للأرنان: اشتريه بفضة كاملة. فاعتدوا إياه فتكف الدرب عن الشعب. فقال إرمان لداود: خذ لنفسك وليفعل سيدي الملك ما يحسن في عينيه. انظر قد أعطيت البقر للمخرقة والنوارب للوقود والحنطة للتقدمة، الجميع أعطيت. وهو إرمان لسه شايف منظر الملاك بنايات ربنا، فقال له: خذ كل حاجة، مش بس خد المكان ده، انا مستعد اديك البقر اسعيد المحرقة والنوارج استخدمها كحطب ولع فيها، والحنطة اللي انا درستها خدها واعملها تقديم القربان. خد كل حاجة، انا مش عايز اي حاجة. أرمان اليابوسي ده كان قلبه منفتح جدا في لحظة تجاه الله، أعطى الله كل ما يملك. فقال الملك داود لأرمان: لا، بل شراء أشتريه بفضة كاملة، لأني لا أخذ مالك للرب فأسعد مفرقة مجانية. آية مهمة أوي الآية ده، لا أخذ من مالك وأقدم للرب. عايز تفكروا فيها شوية دي. لما تحب تخدم ربنا أو تقدم لربنا حاجة، لازم تبقى من مالك أنت، مش على حساب غيرك، لأن احنا بنجيب فن ان احنا نقدم لربنا بس على حساب غيرنا، مش بس في الفلوس، في الوقت. يعني اللي يقعد مثلا يصلي ويطول في الصلاة قوي على حساب الناس اللي عندهم شغل، ده مش بيقدم لربنا من ماله، ده بيقدم لربنا من مال الاخرين. لو كسرنا نفسك مش عايزين نعبد ربنا، تعبد ربنا على حسابك. انت لما بتخش مخدعك وتصلي لربنا بتطول زي ما بتطول وانت واقف في الكنيسه، ده احنا يعني لما حتى لما بنيجي نصلي بنعمل وعظه في الصلاه بتاعتنا، مش بنكلم ربنا، بنكلم الحاضرين. كل واحد يفضل يقول كلمتين محفوظين كده. لما تقدم لربنا حاجه قدمها من حسابك انت، من وقتك، من صحتك، من فلوسك، مش من فلوس الاخرين، مش من على حساب الاخرين. متميز الانبا تنوير ايش في السلامات تنوير عباره رائعه جدا، يقول لما تقف تصلي صلي على مستوى اصغر واحد فيكم. عايزين تطور، تطور لوحدك في البيت. عايز تلحن، عايز معرفش تعمل ايه، لحن لوحدك في البيت. لكن اللي بيلحن على حساب الاخرين، لا. حاجات كتيره جدا بنعملها. داود كان ناصح: اقدم لربنا مش من مال الاخرين، اقدم لربنا من مالي، لاني لا اقدم محرقة ايه؟ مجانية. العطية اللي انا بقدمها لربنا لازم يبقى فيها بذل من نفسي، من وقتي، من صحتي، من مجهودي. لازم اقدم لربنا من ممتلكاتي انا. فاثر داود يقول: لا أخذ مالك للرب فأسعد مخرقة مجانية. ودفع داود لأرمان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل. 600 شاقل دول يعني حوالي 7 كيلو و200 جرام ذهب. شوفوا جرام الذهب بكام، اضرب 7200. ده المكان اللي اشترى بيه داود البيبل. ودي الخطية بتاعت داوود اللي مهتمت بعد كده لبناء الهيكل، لأن الأرض اللي اشتراها داوود دي هي نفس الأرض اللي بنى عليها سليمان الهيكل بعد كده. وبنى داوود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة، ودعا الرب فأجابه بنار من السماء، عشان ربنا يعلمه ان هو ده المكان اللي اختاره في ما نزلت من سما كلت المحرقة، بالضبط زي ما حصل في اول مرة موسى قدم عليها ذبيحة على مذبح المحرقة في خيمة الاجتماع، نزلت نار من السماء كلت الذبيحة اعلان على ارتداء الله. وظلت النار المقدسة دهيت بتطلعها بعد كده باستمرار لحد ما اتفق سنة 70 ميلادية، لان دي نار من السماء. فلما اتنقل مذبح المحرقة من جبعون الى اورشليم كان ايضا بعلامة من الله بنار نزلت من السماء. ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرقة، وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. وفي ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرمان اليابوسي ذبح هناك، ومثل الرب الذي عمل موسى في البرية، ومذبح المحرقة كان في ذلك الوقت المرتفع في جبعون. ولم يستطع داود ان يذهب الى امامه ليسأل الله لانه خاف من جهة سيف ملاك الرب. بصاح اللعاطين وراه فقال داود هذا هو بيت الرب الاله وهذا هو مذبح المحرقة لاسرائيل. هم ليه بقى هنا عذر الكاتب ذكر الخطية دي بالذات لداود بينما أخفل موضوع زناه وأخفل أكله لأوريا وأخفل معركة إبشالوم، لكن ركز على الحتة دي. فهنا ذكر الخطية عشان يوصلنا إلى الظروف اللي قادت إلى بناء الهيكل، لأن هو ده كان تركيز كاتب سفر أخبار الأيام. الهيكل ده هو محور السفر كله. خطية اللي أدت إلى بناء الهيكل. مكان الهيكل ده كان فيه ثلاث أحداث حصلت فيه. قبل كده ده نفس المكان اللي قدم إبراهيم إسحاق عليه على مذبح المحرقة اللي هي جبل المورية. هي نفس المكان اللي رفعت فيه الدينونة بسبب الخطية بتاعت داوود، لان هو ده عمل الهيكل في حياة الانسان. الهيكل ده يبني علشان ده علامة الطاعة والمحبة والإيمان اللي تمثله في ذبح إبراهيم لمين؟ لإسحاق. لأن إسحاق لما قرر يذبح إبراهيم، إبراهيم لما قرر يذبح إسحاق لله ده كان علامة طاعة وكان علامة محبة وكان علامة إيمان. نفس المكان اللي ترفع فيه الدينونة، دينونة الخطية في هيكل الله. وفي قصة التقليد اليهودي بتقول ليه ربنا اختار المكان ده بالذات، قصة محبة الأخوين. نكمل الكلام ده المرة الجاية إن شاء الله. ليه ربنا اختار هذا المكان بالذات علشان يبني فيه الهيكل؟